jadi tujuan yani large volume of urine, full kefir, kulli kud, yani kulli, hey, kulli yani hawla yani, هذا هو طويل يا سنوات ثلاث ساعات يجيب يعني سوي عشان تبلغوا من انسيبتس يعني سيف سيف ويجيب بس ليش حيث ويبن لا حقيقة التسميات دي حقيقة عن رحمه الله أبويا وكان أول دفعة تخرجت من المصر هي 11 واحد وما كانش في جامعات تانية يعنيش يعني هم 11 طبيب على مستوى جمهورية مصر العربية بس في مصر العربية بس معاهم كانوا عارفين بعض على مستوى المحافظات وفعلا قال لي من الصبح بتاع كلام الشرق من زمان كان على الطبيب أن يتفوق طول المريض لما المريض يقول له عندي روح كتير الدكتور لما تيجي شويه لما السنه فات عليك وعندك كتير تيجي شويه ويدوق لا حلو ما جابش في ايه لا ملوش طعم يبقى ايه سؤال دي تردد بتاع الافراد دي والاف كيو في امريكا اليونيفرستي بنعلمه حاجه مهمه لو جالك عنوان السؤال ده ديتس بس تعتبرها ميتس لو كل العالم اتبع ان تقول دايابيتس تسكت فانت تعني دايابيتس مليت لكن عشان انسبتس لازم تقول دايابيتس انسبتس لان مليت هو المشط فدي نقطه مهمه تخلي مشكله لو جالك دايابيتس ما تلخبطش ومع ذلك بينقروا الاسئله فدي بننبهها ليهم هناك دايابيتس فقط يبقى يعني دايابيتس مليت بيكوز متعلق بالانسولين تعبان فيه سماه انسولين عشان انسولا يعني كبيرة relative or absolute deficiency of insulin يعني الانسول ناقص فعلا يا اما الانسول عالي بس الانتي انسول كبار يبقى نقص نسبي predisposing factors مرض سكر سوء الحظ فيه في تريفات عامل وراه معلش اللي هقوله بس تعرفه لو احد الوالدين عنده سكر يبقى الطفل في كل اربع اطفال هيجيله سكر لو واحد طب لو الاثنين ثلاثه في كل اربعه هيجيله سكر لو الوالدين عندهم سكر يبقى ثلاثه في كل اربعه يعني دي تيفاكت مهمه جدا وبيستي اذا اوبن دور فور دايابيتس مينيت السمنه باب مفتوح لمرض السكر ليه؟ ليه الطفل يجيب سكر؟ لان الاوبيستي بتقلل عدد الانسولين ريسبتور يبقى كأن الانسول قل لان احنا قلنا ايد واحده ما تلقاش انسول مع ريسبتور فقال الانسول مع ريسبتور في الحالتين اللي خدناها يديك هايبو فانكشن تعرفنا في كل اسباب الهايبو فانكشن يا اما الهرمون يا اما ريسبتور زي حتى في الدوافيد من اول مره خدناها الريسبتور ناقص مش الجروث هرمون فيبقى الواحد دوافيد هي الريسبتور ناقص الاوبيسي تحصلها تاني اوبيسي اذا اوبن نحو التعليم ده لطيف وبيكتي إذا open door for the rich ملي بس مفتوح لمرض السكر in animals thank God most animals do not develop the rich ما عندهمش يذكر عليهم وربنا بقى على عنهم the rich بس احنا ممكن احنا نأذيهم ونعمل لهم the rich كحاجة experimental لو شلنا لهم البنكرياس البنكرياتيك او ادينا لهم مرض دواء اسمه اللوزان خدته في البلد ديستروي بيتا سيلز او حقناهم بانتي انسو انتي بادي اللي هو بيحصل في تايب 1 دايبيتس ميليت في الانسان بيبقى اوتو من دي تايب 2 دايبيتس ميليت تايب 1 انسولين ديبندنت دايبيتس ميليت ده اللي هو بيجي للاطفال او للناس صغيرين تحت 40 سنه عشان كده دايبيتس تحت 40 سنه خطر يبقى قلت له بيتنا دي في انتي بادز تصطاد في بيتنا سيلز ولازم العيان ياخد انسولين لازم ياخد حقن انسولين الانسولين ده ما تاخدش غير حقن تحت الجلد انسولين ديبندنت. النوع الاشهر اللي هو نون انسولين ديبندنت، لما العميل اللي بيضبط نفسه بالاكل او بيضبط نفسه بافراط ومن الاخر خالص يبقى ياخد انسولين لو اعيته الحيل، يبقى ده نون انسولين ديبندنت. كل سنه 40 ده المسكو. طب ايه سببه ده بقى؟ انسولين ريزيستنس. إن لو في أي أنتي إنسولينيك هرمون بيعلي الجلوكوز، فإحنا قلنا كل الثلاثة جي اللي بيعملوا هايبرجلايسيميا بيزودوا الإنسولين عشان يحرق لهم الجلوكوز ده، فبدأوا قيمة المال إلى أن ينطق وقيمة الجلوكوز إلى أن يقع. فأي زيادة في الثلاثة جي الجروث هرمون الجلوكورتيكوز الجلوكاجون هتزود الإنسولين. طب متى تنس في النهاية؟ في النهاية هيحصل لها إجراش هتخلص مخدور الإنسولين فيتقلب الى رير دايبتيز. ده اول طريقه. ثاني طريقه جينيتك ديفكت. مين الحاجتين اللي كانوا يعني سنتر الانسولين؟ خدناها في الماسل وفي الاديبوس تيشو جلوكوز ترانسبورتر رقم اربعه وجبناها سؤال. وفي الليفر الجلوكوكاينات. فلو اي ديفكت في الاثنين دول يبقى كان فيه انسولين، لان هم دول ادوات الانسولين، هو بيشتغل على الاثنين دول. اشتغل على جلوكوز ترانسبورتر رقم اربعه وعلى جلوكوكاينات. او لو الانسولين ريسبتور سبستريت المواد نفسها اللي هيتعامل مع الانسولين مش موجوده. او الانسولين ريسبتور ناقص. كلها حاجات جينيتك جينيتك. مانيفستيشن ظواهر دابيت. دابيت اذا ميتابوليك ديزيز بيصيب 5 لـ10% من الهيومن كاين. فهنتكلم كربوهيدرات فات بروتين. اللي عنده سكر عنده سكر هايبرجلايسيميا مش عاوزه ليها علاج، هم بيقول لك هو مريض سكر عنده سكر. اخطر حاجه بيجيبوها في الاف سي يو انت لما السكر يزيد هيسحب الميه من الخلايا اللي هو البريشر عالي بتاع اللوز، يبقى عنده سيلر ديهايدريشن وعليه يبقى عنده دراي سكين اللي ما كتبهاش زمان، مع ان هي دي اللي هفهمك اهميتها بعد شويه. دي سؤال السيو عندهم ليه هتعرف بعد شويه ليه هم بيحتكوا بحكايه السيلر ديهايدريشن دي، ان الجلد يبقى دراي، لانها في الميجر سيتويشن في الطب لازم تبقى عارف دي كويس قوي. انما هنا احنا عندنا تدريس اكاديمي اساسا مش علاقه بالكلينيك. طيب جاب السكر يبقى هيبقى في البول جلايكوزوريا هيسحب معاه ميه، بوري يوريا يوري كتير يسحب معاه صوديوم بوتاسيوم، وسناب ميه كتير لازم تشرب كتير بوري جيبس. وده الحقيقه اللي عارفها كل الناس من غير ما يدخلوا الطب، ان مريض السكر ده بيقوم بالليل يبول كثيرا ويشرب كثيرا. ده بالعكس لما الواحد يبتدي يبول كتير ويشرب كتير يقول له روح افحص سكر، لا يكون عندك سكر. فده بتتبول كتير وتشرب كتير. حقائق عارفها الفرد العادي مش عاوز الطبيب يعني. اللي ما يعرفوش الناس ان العيان عنده ازواج بوليفيجيا بياكل كتير. ليه؟ لان الساتاتي سنتر المسؤول عن الاحساس بالساتسفاكشن بالشبع هو الجزء الوحيد في المخ اللي بيشتغل بانسولين، يعني كل المخ انسولين اندبندنت. لأهمية المخ ربنا خلى المخ يحرق جلوكوز من غير انسولين الا الساتاتي سنتر. ساتاتي من كلمة ساتسفاكشن ساتسفايد يعني ده بتاع الشبع، يبقى الكلمة جاية منين ساتاتي؟ انا ساتسفايد انا مش عاوز اكل ساتسفايد. ده بقى عشان يحرق الجلوكوز محتاج انسولين. ففي العالم اللي ما عندوش انسولين عنده سكر برغم ان في جلوكوز مش عارف يحرقه فمش عارف يشتغل، ما اشتغلش يبقى مش هتحس بالشبع يبقى عاوز تاكل على طول. اما يسموها تعبير جميل مش عندنا يقول لك فقر في اميدت بلنتي الفقر في وسط الوفره، يعني استفاد سنتر محرك بكميات رهيبه من الجلوكوز، كل المخ شبعان جلوكوز لانه بيستخدمه من غير انسولين ما عدا استفاد سنتر، يعني حاجه تحصل شايف الجلوكوز بيدور حواليه مش عارف ياخده لان هو الوحيد اللي بيستخدمه الانسولين. الفقر في وسط الوفره في أقوى من الجلوكوز بس مش ملاش في مريض مش قادر يستعملها. هو فقير برغم غنى الجلوكوز في الدم والله فيها من الاستثناء. فالآن عنده بوليفاجيا ياكل كتير تشرب كتير كل حاجة كتير كتير كتير على سكس طبعا ده بيبوظ الكرونيك دايابيتس ميليت بيبوظ البيلف بتاعه بتاع الريكشن. طبعا السكر المزمن بيأثر على الجنس انما اكل وشرب بياكل ويشرب زي ما هو عايز. تيجي على الفات طب مش هيحرق جلوكوز اللي هيحرق فات السنتيميتريزيشن اوف فات. طب الانسولين بيعمل لايكوجينيسيس وميجور انتي كيتوجينيك هرمون. يبقى دلوقتي مفيش لايكوجينيسيس الى فات الى دي فاتي اسيد جديد وتوابعها بقى توابعها المصايب كوليسترول بتاع الاسيد هيزيد كل الليبيد بروفايل هتبقى سيئه جدا في العام ده. في حاجه في الطب التحليلي اسمها ليبيد بروفايل بتتفرج على الدهون في الدم من هنا بنيله في عام السكر كوليسترول زايد الترايجليسرايد زايده اللو دنسيتي والفيري لو دنسيتي لايبوبروتين زايده. هو المفروض اللو يبقى لو والهاي يبقى هاي ده المفروض اللو لو النورمال هاي هاي ده بقى اللو هاي عنده قال عن حاجه الواطي يعلى يبقى اعرف الدنيا الفيري لو عالي هو لو عالي ضاع العيال وعنده كيتوز وان فورم اوف ازيوز تنتهي كانه يجيله كوما لما من كتر الكيتوز عاملين السكر بجانب غيبوبه لأسباب كثيرة واحدة منها الكيتوز. الكيتوز عنده أسيلوزس والأسيلوزس بتفرز السينابتيك ترانسميشن فهو عنده أسيلوزس يبقى لو زادت شوية يحصل له مصيبة دي غيبوبة السكر. على البروتين كنا قلنا زي جروث هرمون بيعمل أنابوليزم ويمنع الكاتابوليزم هيعكس يبقى اكسسيف كاتابوليزم ونقص في الأنابوليزم يبقى لوس اوف ويت هيخس العيان او بيجيله سكر. حاجات مهمه جدا غير انه بيشرب كتير ويقول كتير ان ده العيان خس لوس اوف ويت. اسبينيا دي حرف سيراتي سيراتي اسبينيا ضعف. انا الحقيقه كنت عاوز اوصلها بالكوريكتور فشلت الحته اللي فوق فاتشخبطت كده كده فبانت كانها في اسبينيا ما اسبينيا بيرجع يعني ضعف سنين اللي هو عليها القوة فاكر سنة جمعها سنين هنا بالسيف في بالسين سنين سنين ده عليها القوة فقال سنين هيبقى ضعف وهيجيب جلوكونيجينيسيس. احنا كنا قلنا ان هو بيسبير الامينو اسيد ما بيحولهاش لقوة جلوكونيجينيسيس عشان يبني بيها. طب ده بيحصل العكس الامينو اسيد مش هتبقى سبير هتتحول الى جلوكوز عكس تماما اللي خدناه. Careful control of diabetes mellitus by insulin is based on measuring the total value of hemoglobin A1C. لحاجة اللي بيعملهاش ناس في مصر. لو عندك قريبك عنده سكر ما يكتفيش بالعبط بتاع انه يشتري جهاز وكل يوم يشوف نفسه ويشوف نزل الجلوكوز في الدم. لازم اكتبها تحتها كل 3 مانث كل 3 شهور لازم يقيس الهيموجلوبين A1C. انت بيديك فكره هل الثلاث شهور الاخرانيه كان السكر وضعه ايه؟ بتظبط صح ولا غلط؟ وليه اللي بتعمل كل ثلاث شهور؟ لان هو ما بيعيش غير اربع شهور ماكسيم اللي هو عمر الار بي سي فعشان كده التجربه دي كل ثلاث شهور. ده الضبط اللي هو وورد وايد في العالم كله ازاي بيظبطوا السكر. كل يوم عارف جهاز يقيس الجلوكوز. لكن كل ثلاث شهور دي ما فيهاش تفاوت تقولها لقرايبك ان الدايبيتي ده بينتهي بفشل الكلوي لما ما يدولش وينتهي بهارت فيلير ينتهي بكل المصائب اللي قلت عن صراحه هتاخد كومبليكيشن بعد كده صفحات وصفحات ستروكس يجيله جلطه في المخ ويجيله سكتة قلبية ويجيله نظر وروح ويجيله بولي لايتس اللي هو الانفلوباثي ويجيله تتقطع بالاسكيميا حاجات قول زي ما انت عاوز في الدايبيتي اللي انت بس بتروح ليش وهم عارفين. يبقى لازم يعمل هيموجلوبين A1C كل ثلاث شهور. ده الضبط الحقيقي اللي فيه، الباقي ده تعريف. يعني لو جيت الجلوكوز بس لا مفيش كارثه كده في الجلوكوز. هتنتهي بقى كومبليكيشن ما اعرفش نخرج منها. قلت دي اهم كلمه الحصه دي، لو ليه قريب عنده سكر كل ثلاث شهور، كل ثلاث شهور اي طبيب يقول لك حاجه ثانيه لا تهرج مش فاهم حاجه. معايا؟ ما ينفعش، هي ما بتضربش وورد وايد. هو دي نقطه الجوه في الاي سيو. كل ثلاث شهور لازم العيان يعمل ايه؟ يعمل هيموجلوبين اي 1 سي. افريج اكتبها 3 مانس تحتها. 3 اف. مش عليك بس اكتبها. يجي هايبوغلايسيميا. اخطر من دايبيت جينيك. تحصل امتى؟ العيان دايبيتس انت نفسه او حد تاني اوفر دوز وبيجي. تحصل كتير، مش كده لازم نظبط انسولين بالظبط ولا نقلب الناحيه التانيه. وعشان انا لما باخد انسولين لازم تفصل بعدها على طول. عشان الجلوكوز ما ينهارش، لا ان سكند الانسولين بيدخل الجلوكوز في ثلاث مدافع. كانت المصري اللي بيخش الجلوكوز ترانسبورتر كور وليه برضه الجلوكوز طيب لازم يحصل ثوره على طحون الانسولين. وعلى فكره هي بتجبره على ذلك. اول ما باخد حقن الانسولين بيحس بجوع، يعني ربنا مش مستني العين يفتكر على طول يحس بجوع. لو تجاهل هذا الاحساس يجي له غيبوبه، غيبوبه من الناحيه الثانيه بقى اصلا عايزه مولفيه. او انسولينوما علمتكم روما يعني تيومر، تيومر من خلاله بيطلع عيش. كارسينوما، كارسينوما، مسألة أوما في الباثولوجي معناها ورم، تعلم، إذن ورم، أوما ورم، دي كلام ورم يا جماعة، أو تيومر سكريتي إكسس، بعدين، دي في إيه يا شباب؟ في إيه؟ تيومر، بعدين، تيومر سكريتي إكسس الإنديتور بتاع الوقت هو الوزنيش. بس هنا سربرايزي ان الجيمر بتطلع اكتر بظهر حاجه تيراتوجينيك ريليتد للجنين بتطلع انجن برونك فاكتور 2 كان اساسا موجود فينا واحنا اجانب. ساعات في خلايا بتفضل من المرحله الجنينيه وتدي ارام. هتشوفوا حتى في الستات حاجات ثانيه في الاوفر يحصل فيه من خلايا جينيه بتردد وتعمل حاجات كده. مانيفستيشن العيان عنده هاتو ياسين الموضوع هيبتدي بالبيشن وسوك. فالورد دول حطهم مع بعض مش كاتبها الزميل ده سيمباثيك اوفر اكتيفيتي. ليه؟ لان انت فاكر ده احمد زكي كنا قلنا ان ايه اللي بيطلع الامين هو الامين؟ هايبو هايبو هايبو ياسين كانت واحده فيهم من اسباب طلوع الادرينالين. عشان كده العيان عنده سيمباثيك اوفر اكتيفيتي. طب فين السؤال اللي بيستوي هنا بقى سويت؟ ليه قتها؟ دلوقتي انا ده الكلام ده لازم نقوله هناك، هناك جاي بقول لك بياخد كل حاجه لازم نقولها للاخر. كل شيء عن بعض الاشياء المهمه. هنا ناخد بعض الاشياء عن كل شيء فلا نفهم اي شيء. دلوقتي انا دخلت على عنده سكر في حاله غيبوبه. ده في احتمالين. يا اما ليه غيبوبه السكر يا اما العام ادى نفسه اوفر دوز وجيبسون وعمل هايبر ويرتجع، فلازم في ثانيه افرق ما بينهم. احد الطرق المهمه جدا اوسر الجلد. لو هو هايبر ميسيميا هيبقى فيه سيلر دي هيدريشن، يبقى الجلد راح. السيلر دي مهمه جدا بيجيبوها. انما لو هو هايبر ميسيميا طلع دي النوع دي بيشتغل السيمباثيك يبقى شويه الجلد عرقان. فده اللي هيفرق الطبيب درس وفاهم والكلام دي قيمه واستمتع بيه وطبيب بيقرا بيحفظ حاجات، طبيب اكاديمي. لا يصلح الا ان يطلع خارجه. ويتكلم في ال فرد ايه؟ خلاص؟ يعني بيقول لك كل البورصه وقعت ما عدا باتا سعرها عالي جدا. صح؟ اه باتا عالي جدا. ما تقولي باتا ده كان دي عشان تبقى عالي. اه في تورنتو ساكن الراجل ده. هو بتاع مصنع باتا وورد هاي. كان امس اخر بتاعته عالي قوي قوي. خاصة من 1040 ده أكثر من 1040 دلوقتي. يبقى دخلت على العيان وغيبوبة. تصعب فين؟ جلد ناشف ولا هايبر ياسيمي؟ الجلد عرقان يبقى ده هايبر ياسيمي. شيل بقه لو ريح الاسيتون كيتون برد يبقى كيتوز يبقى عايز تبقى شيل بقه لا يعني انا عنده هايبرجلايسيميا انت نفسه اوفر دوز اوف انسولين اقرا اول يا راجل اقرا مش ما تبقاش اكادي ولا اعمله بيك لان عمله في صحبه طيب يبقى الدرامال تشينجز ابنورمال الكود ليفل لما الكود ليفل تحسن الدفاع سيستم مش هيشتغل يبقى يحصل هانجر يجوع كونفيوجن مش مركز كوجنيتيف ابنورماليتيز كوجنيشن يعني ادراك هناخدها بالتفصيل مع السايكولوجي ادراك الوقت واليوم والساعه والناس بلاقي عندنا لحظه النهارده ايه مش عارف الساعه يعني حصل في حاجه غريبه مش هو الشخص اللي انت كنت بتتكلم عنه الساعه فجاه لا عارف الوقت ولا عارف الساعه ولا عارف اليوم ولا عارف مين ده ولا عارف عملنا ايه دي يبقى ساينز اوف هايبوجلايسيميا الكوجنيتيف ابنورماليتيز دي ناخد بالنا منها اكيد النورمال كود ليفل يحصل ليثارجي يعني دوخه كوما غيبوبه كونفرشن تشدد اند ديث كونفرشن دي لطيفه قوي حكيت عنها في ستيل صغيرين ساعات عندي قاعد بوت وده نفسه حر سيمسون يعني غير الجرعه حصل له هاتو ولاتيكا واحنا بره مش زرعانين هنبدا بعد شويه فتحصل له كونفرشن نسمع دبابه جوه الاوضه فنتنبه ندخل من قسم الهاتو ولاتيكا اصلا فربنا عطلنا الكونفرشن دي عشان لو قعدنا على السيف اس بي كله بترد لانه داخل في الغيبوبه طب انت ممكن تنساه تحتين مات بس الكونفرشن هتخليك تسمع اصوات رهيبه جوه اثنين في الامراض النفسيه زمان ودلوقتي بيعالجوها في كتير كيسز بيعملوا الكترو كونفرشن ثيرابي الكترو كونفرشن ثيرابي الان هو يعملوا له كونفرشن ليه الفكره؟ إذا بنتوا كهربا بيعمل في الكومبانشن كهربا جامدة في المخ وقع في المخ كله فيبقى في فرصة للنورمال بيس ميكر إنه يشتغل بتاع المخ زي ما الهارت في بيس ميكر والبرين في بيس ميكر طب زمان كانوا بيعملوها إزاي؟ رحمة الله اللي كان يقول كنا بنعملها بالإنسو يعني عم ما عندوش دابيت ولا حاجة يدوا له جرعة إنسو يعملوا له هايبر جلايسيميا رهيبة فيحصل له كومبانشن يا خف يا مات خالص الهايبوجلايسيميا بس هو من اول ما يسيب فيه ده مريض نفسي يعني كان نظرته ان المرضى نفسيين زمان بدون علاج ده يعني موته احسن فتجيله فرصته وتجيله حول الجنسين كونفرشنز وفجأة كويس او مات خالص مش فاكر مفيش كلام دلوقتي طبعا دلوقتي عرفته كونفرشنز من غير ما ينزله جلوكوز من غير ما يعرضوه تجيله هاتوا جلوكوز بس زمان كان بيدوا الانسل شوك عشان تنديوس هايبو على الكونفرشنز كونفرشنز زمان كان ده علاجي للمرضى النفسي. ليه؟ هايبوجلايسيميا از دينجر. ليه؟ لأن الجلوكوز از ذا أونلي فيول يوزد باي ذا برين. هايبر از ليس دينجرس هارمفول بس عشان الوسط يرفع فيه بكتيريا كويس. عشان كده عينين السكر الجروح بتاعتهم لا تلتئم بسهولة، لأن الجرح مليان سكر والبكتيريا عاوزة سكر. هو بقى عن لها ريجا يرفع فيها البكتيريا عشان ساعات تنتهي بفتر القدم وحاجات زي كده فصعب السيطرة على الانفكشن في العينين بتوع دبي تم الحمد لله هاتي بقى ايه الشم الشم هاتي ليبي طيب ايوه يعني اقول لك ده بس من عندي نوع من الريسبتور الريسبتور سيلز التيت باز دول ايه؟ دول كيمو ريسبتور فعشان العنوان الكبير اللي هم كيميكال سنس importance of infection to determine the flavor of food. يعني الطبيخ نفسه. انت من الرائحة تقدر تعرف فاكر الرائحة اللي كان بتدهبنا من عند اللواء جمال. تتأكد ان البيت ده بيطبخ طبيخ محترم. ان الحياة الزوجية سعيدة. ومن الريحة تعرف ان ده طبيخ نادي من تاب طلاق. على الكثير مفهول. ريحة بس. تعرف نوع الاكل ورائحة. عشان كده يقول الطبيخ نفسه. الراجل اتعرف حضرت معايا كام مره الاسحه بتاعت الدخيه الجميله دي ريحه ايه ده مش عادة دبي يا بنت الناس طبيعي معاه حقيقي ريحه عادة الكروي رجال الزوجون قال لها انا اصلا نظيره حاجات بتمشي في الملوخيه ايه مطبخ ملوخ ايه؟ ثاني وظيفة له الفكرة هو essential for gastrointestinal function. جميع العصائر تطلع قبل ما تتناول أكل من رائحته، لو ريحة تمام كان ربي يشتغل كله. حتى تكتب في لغتنا العربية أقول لك الواحد بيقول إيه؟ رائحة يسيل لها اللعاب. طب لو ضعفت احد العصائر هو بقى الدعاء اللي انت حاسه بس اقول لك كل العصائر اللي بتطلع لما تشم طبخه زي تاني وكلها تقف لما تشم طبخه زي الناحيه التانيه لازم بنات تعلموا طبيخ كويس الاجازه دي اهم حاجه يتعلموها وكمان عايز تفكير هو اللي هاته نفسه للشباب لو ما شبعش كويس وكان اكل جبت على راسه غير كده اللي بياخدها هيكمل ليه؟ هيكمل ليه؟ صح ياكل كويس مش ياكل كده طيب ياكل اكل مش ياكل كده فكلمة جهل رائحة هم يسيلوا لها لازم تشتغل فانكشن عمر كان النهارده يشتغل من غير ريحة A very dangerous liquid and volatile substance. طبعا انا بقول حاجه dangerous اللي حته بتبعد عنها بتاع زي الامونيا الحاجات دي في حلفات كده تبعد عنها. Very wrong in sexual behavior. Especially in animals. عارف في دور التداول في الانيمال بيبقى في دور التداول طبعا. تلاقي كده الذكر الانيمال عمال يشمش ورا الانثى كده يقول لك ده شمام بس كده تعبير خلاص الزبرا اللي هو الحمار الوحشي والكلاب لا يشم في منطقه معينه منطقه الفاجينا بيحصل تغيرات بسبب الايستروجين والرائحه يعرف ان دلوقتي الفيميل لايبل انها تبقى حامل ان دي فتره تداول الانفكشن ولا ينسى احدكم الانفكشن ينام هو رقم واحد وان اول احساس وضعه الخالق في اللور فورمز اوف انيمال هو الانفكشن بس الديدان اللي هي فيري لور فورمز اوف انيمال ما بتشوفش ما بتسمعش ديبندنج في البيهيفير كله على الانفكشن الانفكشن ده مهم جدا ده رقم واحد رقم واحد اول احساس في اللور انيمال ريجر لونج تيرم ميموري لو قلنا السمع يقبل البصر في الذاكره شم اكتر بس مش هتبقى تذاكر الشم مره واحده بس من 10 سنين تشم بيض ونقول لك ده بيض فاتح او سمك بايظ after 10 years لو شميت نفس الرائحه بعد 10 سنين تقول بيض بايظ سمك بايظ اكل ايه شم لونج تيرم ما يتنسيش ابدا الشم لونج تيرم تبقى بيض فاتح او سمك فاتح لونج تيرم يجي ان 3 ديكيد في 3 عقود ايه كلا زاله لان انت في سؤال واحد بيجي من السبيشال سنس في الاغلب يبقى انفكشن فيبقى قادر ليجن احيانا كوديتري نادرا انفكشن او تيست غالبا في الانفكشن تيست انفكشن ويت ده اشهر سؤال بيجي طب بره انا جانا بقى كل السوشيال سيلز اجيب السؤال ده تبقى ليه نظري والفاكتوري ميكوزا والفاكتوري تاكوس نظري ليه بس هو جه اتبع غلط يعني بس هو جه مره اجابه بستة نقاط طيب اوعى تفتكر ان كل الانف بيشد حتى دي فقط دي الفاكتوري ميكوزا 5 سنتيمتر مربع من غشيشك فوق هنا هم دول بس اللي بيشدوا انما بعيد النود لاين باي ريسبابل ميكوزا ما بيشدش الفاكتوري ميكوزا الحته محدوده جدا عشان كده لازم اعوز شد كويس تشد جامد عشان تدخل على فوق صح شد ماشي انرفيشن الحته دي سبلايد باول عطر عطر الخالق اللي هو الانيمال جوه الريسبتور وبرضه الترايجنال كجزء من الهيدا نيك بالكيك السنسنال هو الترايجنال ويا ثري تايبس اوف سيل والفاكتوري ريسبتور سيل اللي هي باي بولر سيل اللايف سبان بتاعها 15 يوم طيب بصوا معايا هنا في سؤالين مهمين قوي هي باي بولر سيل كده ده سؤال يعني هيدن درايف و اكشن الدرايف عامل نوب والنوب ده انتيريور اه وفي اكشن وتعيش 60 يوم بس وبعدين تتكون بدلها جديد من البيزل سيل اللي تحتها لان في البيز ريسبتورز بتتكون من السبورتنج سيلز بتعيش 5 ايام بس مش 60 يوم وما بيتكونش من الليزر بيتكون من سبورت هنا السبورت ما بيعملوش من فاكتوري سيلز في سبورتنج سيلز بس مش هي اللي بتعمل فاكتوري سيلز يبقى في الفاكتوري سيلز ليزر سيلز وهنا سبورتنج سيلز اللي هي كولومبر سيلز بيتغير كل 60 يوم من الليزر سيلز يبقى اكتب لي جنب الليزر سيلز ده سؤال الاستيو في سؤال تاني الاستيو احنا اتعودنا في فاست واي بتاع اي احساس تتكلم خمس نقط اساسيه تمام ريسبتور والسنسر وما بينهم ري اوردر نيرون هنا بقى الريسبتور هو نفسه الفيرست اوردر نيرون بعد كده اتقلق مين الريسبتور بتاع الريفكشن الفاكتوري سيل طب مين الفيرست اوردر نيرون خلاص اتلخبط الفاكتوري سيل برضه دي حاجه غريبه ومثلها البين لان البين اللي بتكبر في عيدها فين الاني فممكن اعتبار ان الفيرست اوردر نيرون هو اللي يمكن اعتبار انما ده بقى مهم قوي قوي ده مش يمكن اعتبار هيلخبطك في الشكل يقول لي كل اللي بيذكر تاكتو سيل كل الفيرست اوردر نيرون تاكتو سيل فاكرها جنبه تاكتو سيل حاجتين ار يعني اللي بيذكر وسهم صغير تاني اهو يعني انا شكلها فوق الكلام عندك هو الريسبتور وفي نفس الوقت هو ده الفيرست اوردر نيرون ده سؤال تاني يا مسكيو بروبرتيز اوف الفاكتوري ريسبتورز تنسيني ريفراكشن حساس جدا مهما كانت الحاجه اللي بتتشم قليله بيتكتب ليه؟ ما كتبش زمان عشان في اكسلنت بيس فورميشن احسن من بتاع الرد في الفيجن يعني في مكانين فيهم مش سكيل فورميشن اكسلنت سكيل فورميشن مهما كان الكيمياء سبتريشن سبتريشن مع سبتريشن مع سبتريشن مع سبتريشن في الاخر هتجيبه احسن مكان في اكسلنت سكيل فورميشن هو الفاكشن قلت لكم في اللور فورمز اوف انيمال بيعتمدوا اساسا على الفاكشن وهذا السكيل فورميشن بس مش كاتبها الزميل الزميل احسن في الجنين منه في الجنين الجنين دي شيء معين ده دفع خلاص maybe related sexual functions بس تبقى عارفين ان ال sensitivity بس مش مكتوب عندنا in women احسن من الرجال لان عندهم ال space formation احسن يعني احنا في الميل احسن هو بقى تديرها اكثر من احسن طب عاوز اعرف ان الرسالات هو سن الطبيب يعني ما تنفعش دي معليم مهما كانت الرائحة قليلة للديتكتف، لكن الديسكريميشن انتنسي خطر المادة اللي تشمها ده ضعيف جدا، ده مش كويس، ده له قبيل. وعليه لو انت عاوز تحط برفيوم مثلا حطيت شوية صغيرين وعندك تشمها 100%، وعليك طبعا عاوز انت تحس ان حاطط كتير ما تحط بخيتين ما تفرقش، لازم اول رمان يا قليل الناس هتشم يا غير او لا، لانه في ديتكت الكميه اللي انت حاططها دي صعبه قوي. فالمعلومه دي مهمه، يعني هنحط كميه قليله جدا لما عاوز تبان بقى انك انت يعني مغرر روحك غرر روحك كمان، لان الانتنسي ديسكريميشن هو ابيل ديسكريميشن اوفر هاي ابيلتي نمره اثنين، انك انت تشم روائح كثيره كثيره مش كميه الرائحه الواحده. يعني هل تقدر تشوف اربع خمس رائحة؟ لا تختار جدا. تختاري يوم وتضعه برفيوم جديد في رائحه جديده ولسه عندنا نسيبته جديد. ليه بقى تفهمها من اربعه؟ عشان كده انا عاوز واحد مع ثلاثه تحطهم في دايره دول تقراهم ورا بعض. اثنين حطهم في مربع مع اربعه. ليه؟ تعالى فهمك ليه بقى؟ لان تقوم الساعه نقدر نشوف رائحه جديده، نسيبته مش هتخلص. يعني أربعة دفع ألف مش أربعة من خمسة ألف إذا خمسة ألف إذا الـ 60 receptors respond to many others. حاجة عاملة زي الكلام دي إن الموضوع تبديل التوفيق في 3 كونز بس ما بنشوفش ثلاث ألوان. أي عدد من الألوان إن كل لون بيعمل توليفة معانا من ثلاثة. فعشان كده ايه ان تقوم الساعة وهيعملوا ألوان جديدة ونشوف ألوان جديدة تطلع في العربيات. صح. ليه؟ لأنها مش ريسبتور لكل لون، لما ريسبتور لكل لون خلصت ريسبتور خلص الألوان اللي تقدر تشوفها. لو كان ريسبتور لكل رائحة خلصت ريسبتور ما تقدرش تطلعوا رائحة جديدة وتشمها، ما عندكش ريسبتور ليها. لا. ده الموضوع تبديل وتوفيق، الريسبتور واحد هيستجيب لأكثر من رائحة. حياتك بس هم لسه يعني ما بيتكلموش فيها كفايه ان الرائحه بتستريت اكتر من الفكره. ده زي الفيجن تبديل توفيق. يبقى حسبنا واحد مع ثلاثه. انت اقل ريحه هتشم لان في ابسنس في انفورميشن. بس ده ميز كم رائحه صعب. طيب حسبنا اثنين مع خمسه. الاوفر هاي ابيلتي. ليه؟ لان الوان ريسبتور ريسبونس تو ماني اوفرز. ادابتيشن ازاي؟ حاجات عارفينها من الحياه. حط انت برفيوم بعد خمس دقايق انت مش شامم نفسك، مش شامم اللي حط. احنا العقلي هتحط برفيوم حلو، بس انت نفسك اول واحد تعداد ما تلخبطش. فيري لونج ميموري، ما تشم حاجه نيفر فورجيت. بيت فاتت بعد 10 سنين تقول البيت راي. الميموري رهيبه فيري لونج، انما الادابتيشن فيري رابد. في نقطه ثانيه الادابتيشن ده كنا بنقول اذا كاركتر وريسبتور، هجمع ريسبتور نمره واحد ريسبتور بوتيشن، نمره اثنين ادابتيشن، نمره ثلاثه سنسي فود. في الانفكشن الادابتيشن مش بس بيحصل في ريسبتور، مش بس في ريسبتور، في السنترز از ويل ام سي. يبقى الادابتيشن فيري رابد حقائق في الحياه ليها احفاظها. ليه بتقعد تفكر في السؤال وهو في الحياه معروف؟ انت اول واحد بتحط برفيوم ما بتشمش نفسك بعد كام دقايق، الشام اللي انت حطيته. وثاني ده اللي هو غير نفسي يا ده، ساعات الواحد يدخل في مكان الرائحه فيه اجرك الله. ويروح مضطر يقعد مع الناس دي. هتتعب شويه في الاول، وبعد شويه هتتمتع بيهم، كده مش فاهم حاجه. يعني خدها على الناحيه الحلوه. ليه تعلم انك انت ضاع رائحه من البرفيوم؟ في رائحه ثانيه زي اللي فيها هتضيع برضه. الحمد لله. الادابتيشن حلوه قوي في الانفكشن، بتبقى يعني بهدله بقى، الواحد قاعد يطلب العلم نهار ابيض مضطر بقى تتجنب مع الناس وبيتكلم وانت مش طالع ريحه، بعد شويه عادي خالص هتبقى ريحتك زيهم. طيب نمرة ستة absorption to other molecules، يعني لما يمسك المولكيول في ريسبتور هيمسك ريسبتور في كيتش. مفهوم؟ الامبليتيود بتاع الكهرباء اللي هتطلع proportional to the intensity of the stimulus. مفهوم؟ جميله خالص. هو ده فكره ال ده المين. لكن التيوب بيجي بتاع السيتر تنشن. مش بتاع الاكشن تنشن، الاكشن تنشن وبين اول اراوند اوفر. السيتر تنشن قوته دي بزيادة المادة اللي هشمها. نمرة خمسة. ان اوفرك ماتيريال شود بي. عشان حاجة تتشم لازم نمرة واحد تبقى بولار تايل، نمرة اثنين بولار تايل، نمرة ثلاثة بولار تايل، خطة طايرة. عشان تثير وتدخل الكنغشيشة. ما ينفعش ان احنا ما بنشمش الازازة مش حاجة بتطير منها، أي حاجة ما بتطيرش منها حاجة من المهاجم. يبقى لازم يبقى بولار تايل ويدق في المية ويدق في الميوكس. في الميوكس ميمبرين. يبقى يدق في المايه في الميوكس بعد الاخير ويدق في الليبيد هو السيلفر لازم يبقى ووتر سولو وليبيد سولو. يبقى سته ستيميليشن والفاكتوري سيلز. اودران سبستانس بايندنج ريسبتور اودران بايندنج بروتين. يعني الماده هتمسك في البروتين موجود جوه الريسبتور، الماده اللي بتشمها هتمسك في البروتين جوه الريسبتور. تاكتيفيت جي بروتين. تاكتيفيت ادينين سايكلين. تفتح سلوك شاشة خلص الموضوع يبقى دي بولاريزيشن يبقى يدخل كالسا يتريجر ريليس اوف كيميكال ترانسميتر. طيب تست بسمية اللي عمل عليها غلط دي عملي مش اجتناب على فكره انا اقول اني بحب اقول العملي بتاع النظر في العملي هنسالك هاو تو تست انفكشن عملته ولا لا؟ طيب ازاي تختبر حاسه الشاشه؟ لابد من اختيار مادة تتميز بمميزتين. لازم تبقى فامية معروفة. عشان انا هغمض عينيها واقول لك انا شامم ايه لازم ابقى عارفها من الاول. لازم تبقى الاهم نون ايريتانت. ليه؟ لان احنا قلنا ان الريفاكتري بيكون ابلايد بنمرة واحد الريفاكتري ونمرة خمسة ترايجمال. لو انا مقطوع عندي الريفاكتري ما بشمش بس لسه في تراي جمل واستخدمت امونيا جيت قلت لي ايه دي؟ الامونيا هتريتيت التراي جمل هبعد فانت هتتصور خطا ان انا شميت وانا ما شميتش انا بعدت ان حصل اريتيشن في تراي جمل يبقى لازم نختار ماده نون ايريتانت واحسن ماده في العالم الكوفي القهوه البرد البرد البرد ازاي بنختبر الشم في العينين؟ نقول له غمض عينيك وشم ايه دي؟ برد كل الناس عارفه البرد لكن لازم تبقى نون ايريتنت وافويد اريتيشن اوف تراجينال. هنسالك لما تريتيت تراجينال هيحصل كام حاجه ثلاثه وتطلع حلو. بفكرها لك بطريقه لطيفه. الناس اللي كانت زمان تشم النشوف هي عاوزه تريتيت تراجينال. الناس ما دخلت تريتيت يمسكها تحل النشوف هي وطنها خير. كويس؟ هي بتعمل اريتيشن تروح توقف النفس اتكل عشان خاطر ما ياخدش مور ايريتنت. طب الارتم ده لازم نرميه هتشم ايدي. طب الصواعق لازم نغسلها لكريميشن يبقى وقف الاخ قبل. طب اللي خده عاوز يطلعه ايدي. طب الصواعق اللي التصقت لكريميشن لان نص الدموع ما بتنزلش على الخروج لازم تفرغ وتنزل في المناخير تغسل المناخير تفرغ عشان يجي بقى ينبط الدموع مش كلها على الخروج بتحتمل على الحريق وبقى نصها اربعه تخسر الدرس. روحوا كده روحوا العطار هم حبوا اللي يجيب لك حاجه كده معايا صغيره حاجات كده ان الفيفات دلوقتي كانوا ناس بيتوقعوا على الدرس وروح خد حته الشو حاططها مناخيره حاجه الاثنين اتشم ايدي وبعدين يبربر هو بيتبسطه كان زمان لما يبربره بس لا يحط لك كوكايين يحطها في الاصلاح طرش يا عاد بس وين البرفكشن؟ ده غريب مهم ده السؤال المهم اولا مفيش الريسبتور هو الفيرست اوردر نيرون فدي الارض ما تغلطهاش ثانيا وبل اهم ان مفيش تاج ورضا نيرون، مفيش طلب. الاحساس الوحيد اللي اعفاه ربنا من ان يعدي على الصلاه ونمره واحد، احنا الصلاه جاي الوحيد واحد واحد هو الوحيد اللي ما بيعديش على الصلاه، الوحيد هو نمره واحد والوحيد هو واحد اللي ما بيعديش على الصلاه. بسرعه بتسال ايه؟ بص هنا هنا المفتاح للكوده وفيها الانتيك هنا فرصه عارفينها، انتوا متخيلين في كلمه فوق ليه؟ نايم عليه الفكر برضه، فالفايبر تطلع منها تمسك هنا عشان بقى نوديها للثرمس ونرجع تاني هنطور الباثوي قوي. فعشان ربنا اعفى الانفكشن من انه يعدي على الثرمس. عشان كده تلاقي حاجه غريبه فيرست سكند اوردر نيورون، بس فيرست اوردر نيورون هو نفسه الريسبتور والفاكتوري تاني، ما تلخبطش ده سؤال الاستيوس وسؤال شافه، ما تهتزش في الشكوى اللي بقول لك قول لي الفاكتور سنس، طب قول لي الفيرست اوردر نيرون ما تفكرش الفاكتور سنس برضه اللي هو باي فولر سيلز نوبز وسيريا لازم رايت، بعد تدي الفاكتوري نيرف يختلط الكيرلي فورم بليت، فالصح بتاع الرسمه دي زي ما انا عاملها كده عندي، فهو كده اللي هو طالع لفوق النيرف، يعني الصح انك تقلي الصفحه كده فاهم بقول ايه؟ يبقى لو فاكتو يتشال النيرف هتطلع لفوق كده تختلط الكريمي فور فالاكشن هو الفاكتوري نيرف بنستريت الكريمي فور بليت وسينابس ويجي الدندرايت بتاعت السكند اوفر نيورك. اكتب لي لنفسك تحت سينابس ويجي، مش كاتبها الزميله الفاضله اكسلنت فور كوميشن. هنا هو ليه الانسنسيتي فيري هاي في الانفكشن؟ عشان في اكسلنت سبيس فورميشن ما بين الانفكتوري نيرف والدندرايت بتاع السكند اوردر نيرون. في اكسلنت سبيس فورميشن. السكند اوردر نيرون نوعان من الخلايا. فاصل يعني خلايا من عارف زي القط لما يبقى مراكب كده يكون قال القط فاصل يعني مثلا منفوش صح اي تعبير يعني حاجه كده زي غير هذا البنات عارفه لو بتيجي تشريح وده تفصل عايشه كده حلوه عايشه اه كويس ايوه ومايكرو سيل مين فاكر مايكرو يعني مايكرو الضوء قلت ان الركب العسكريه بيعرفوها من الكتف كده في جول ونفس وبتاع في ايطاليا وهي بلد اللبس الرتب الدينيه هم طبعا معقل الكنيسه الكاثوليكيه اللي هي الاكثر انتشارا في العالم. القبطيه دي اللي موجوده في مصر قليلين قوي انما الكاثوليك هم اللي اختاروا الفاتيكان. تعرفهم ازاي؟ مش من اللي على الكتف من غطاء الراس. فالناس كبار قوي بعد البابا اللي هم المساعدين الكبار قوي تعرفهم من غطاء الراس بتاعهم بيبقى بالشكل ده. طالع منه حاجتين شكله جميل قوي ما تشوفه وانا برسم اي حاجه دلوقتي. انما شكلهم جميل قوي وهم لابسين. فعشان كده سموا الفار اقلبوا بقى يبقى ده المايترال فار اللي هو بايت اصلا. واي خليه طالع منها حاجتين كده يسموها مايترال سيل. المايترال، مايترال دي الرتبه الدينيه. ويسموه عندنا هنا المطران. بس هناك اسمه مايكرون مايكرون خلاص فهنا مايك اي حاجه ليها اثنين تبقى مايك زي المايكرون اللي هو مساعد البطن. هتيجي مره ثاني الترم الجاي شوف بقى تعرفوها ولا تنسوها. مايكرون لازم يبقى ليها اثنين. لان خد بالك لو انت فاهم دي دي هتديك اللي بعدها يبقى في ميديال باث واي اند لاترال باث واي. فهمت ليه؟ لان اللي عندها مايكرون دي هي حاجتين، يبقى لازم يطلع منها ميديا الباث واي اند ياكل الباث واي. يعني الفكره مش ترمينولوجي بس، تبقى متوقع الكلام اللي جاي. الاكشن يعمل الفاكتوري تراك. طبعا بقى يهتموا عندنا بالكلام الفارغ. بسبب الاكسلنت سبيس فورميشن ده يبقى يعني حاجات كتيره بتتجمع الدندرايت. بيبقى شكلها زي جلوميرولس او شكل جلوميرولس في الهيستولوجي. حاجات لخبطه جدا فيكتب لك هنا ايه ان بي الاولفاكتور جلوميراي اللي هي الساينابس بين الفيرست اند سكند الاورجان يراس اللي بتاكلي برضه. طب ما تكتبوا كل المهمة ده كله كلام ملوش قيمة. إذا كان الثلاثة الفيرست والسكند ليه شكله زي الجملة؟ إيه الجملة المهمة؟ لأن في إكسترن سبيس فورميشن. مئات الفاكتوريالز بتنتهي عند خلية واحدة. والإصدارات كتير قوي عشان تلفها. وعشان كده إكسترن سنسيتيفيتي. ويقعدوا يكتبوا لك يحوم حوالين الموضوع أند نوت هيت النقطة المهمة. يعني هو يقول لك السينات بين اول شيء معقد شكله جلوميريس بس فين النقطه المعلومه مفيش انها هي ليه معقده عشان مئات بيتجمعوا على خلايا واحده بيكتبوها مئات الدندرايت فما شكلها ازاي جلوميريس وما يكتبوش اهم كلمه اكسلنت انفورميشن اللي هي فصلت اول حاجه السنسيتيفيتي از فيري هاي في الانفكشن مهما كانت الحاجه اللي بتشبه ليها هتغلطها في اكسلنت انفورميشن لا الرد ما بتشوفه مهما كان الضوء قليل. طيب لو الفاكتوري تراك ديفايدد ان تو باثواي في الحته المعقده بقى هتدي ميديال باثواي ولاترال باثواي. الميديال باثواي عيدك الشمال اقرا معايا يروح للميديال الفاكتوري سبراير خيوط شفيه طالع الخيوط يروح للميديال الفاكتوري اريا اللي هي انتيريو تايبو ثالاموس ودي مسؤوله عن البريمتيف ريسبونس تو سميل. بريمتيف حاجه بدائيه اللي هي السلايفيشن رائحه يسيل لها اللعاب حتى في الانيمال. الانيمال لو شممته قبل حل اللعاب يسيل بحاجه بريمتيف والليب ليكي انك تقعد تلحس برضه في الانيمال تلاقيه هو بياكل ويشم الانيمال حاجات بريمتيف يبقى الميديا دي بريمتيف تلحق شفايفك بالتاك ده اللي يبقى الميديا الباسو ايه ده فيري بريمتيف ده تعبان. تعالى بقى اللاترال مختلف تماما. وخد بالك الميديا اللي هو اللي بيكروس تو الاوبن سايد الفاكت بقى بيروح للاوبن سايد اللاترال باسو ايه ده بقى يروح حته ايه؟ سينابس ان كورتكس حاجة محترمة. ايه بقى؟ هيتقسم بدورين الاثنين. يا اما لاترال اولفاكتوري اريا يروح لللوزة والكومتراية. الميكدالويد في اللغة يعني لوزة. عارف اللوز؟ اللي هو النقص. مكسرات. في منها لوز. ميكدالويد. يعني لوزة. وفايري فورم يعني كومتراية. فاللوزة والكمثرية دول يعملوا ايه بقى؟ دول يعملوا عملة رهيبة أوي. دول يعملوا لايك أند ديسلايك إنك تحب أكلة أو تقعد طول عمرك كارهة ودي أكلة بيز أون باست إكسبيرينس. إن أكبر ذاكرة هي في الشم فيري لونج تيرم ميموري. لدرجة أقول لك حاجة، إحنا كل واحد بيحب أكلات معينة وما بيحبش أكلات، وبنختلف، واحد يحب البامية، واحد بسلة، واحد بصولية، زي ما يكون. واحد ما يحبش الخبيزة، واحد يحب الخبيزة وهكذا. حاجة غير ذوقية، تجربة سليمة. ديبندنج على الإكسبيرينس اللي أنت نسيتها. انك اول مره قدمت ليك هذه الاكله ابتديت انت تقدموها بس فاكر الانطباع الانطباع استقر في الكمثريه واللوزه ان كانت اكله رائعه فقعدت طول عمرك تحب الاكله دي او اول مره سؤالك كانت كبيرات فقعدت طول عمرك كاره هذه الاكله. مين اللي عمل الكراهيه والحب ده على اكسبيرينس فقالها سنوات وسنوات وسنوات انت مش فاكر اليوم اللي كانت فيه اكل لا ذاكره رهيبه في الفاكر في الكمثريه واليوم لا بيكتلون وين فاليفور. نيجي اللي بعدها اعقد الاوربيت اوف فرنسا الكورتكس هتعملها كده ولا بيهم ان شاء الله يا فندم اهي اوربيت اوف فرنسا اوربيت اوف فرنسا دي تعمل ايه بقى؟ كونشس اناليسيس اوف اوردر تحليل واعي للرائحه بسبب ان الحته دي جايه في بعض الناس تبذل وراها الاف واحيانا ملايين. ف في كل شركة دخان في العالم ناس بتشرب سجاير ولا اتمنى يكون هنا حد بيشرب سجاير بس فاهمين ان السيجارة دي مزاج يعني لازم كل مرة شربها تبقى نفس النكهة والطعم والاستمتاع لدرجة ان انا كنت فاكر زمان ان الناس دي بتخرب انه يعني اي دخان بيحبوه فليه واحد صديق عنده بقى الحتة دي رهيبة حتى ده بقى لما نروح ناكل في اي مطعم يمسك اي اكلة كده يشمها الاول يقول لك كل الانجريدينت يعني كل التوابل والحاجات اللي محطوطه كونشس اناليسيس اوردر صحيح ما بقى ايه حتى جت لو كانت بتشرب في عيلة من خانة وبس وراجل بتاع انكولي يعني بتاع كانسر قلت له عيب انك انت تعالج العادي بتوع كانسر الراجل بيكتب له يعني فوق $100 مش عارف انت بتقول عيب ما تشربوش سجاير وعمال تشرب السجاير المهم اللي جاب القضيه قالوا شايف دخان عمال تاخده قلت له ازاي؟ ده مزاج قلت له انا اي بيت يو انت لو حطيت لك كام سيجاره وضغطت عليك مش هتعرف السيجاره بتاعتك انا افتكرت كده فعملنا التجربه دي حتى مش معاه لوحده مع مجموعه من زملائنا اللي هم بنخانه فهو الناس دي يعني هو بسهوله انا عنده خمس انواع بسهوله شديده عارف ان هي دي السيجاره بتاعتي كونشس اناليسيس في شركات السجاير العالميه زي ما بيقولوا عندنا حتى هنا في فوسيان في شركه دخان الشرير رسيته حاجات اقل ياخد مرتب الراجل ده هنا انا اعرفه صديقي بقى مليون مره يكون بمليون دولار اللي هو الشخص ده شغلته الوحيده يعمل خلطه الدخان تابو ده ويقعد يشم يقول لا نقطه حطه كذا لا ايدينا شويه خدته فوق كذا اللي هو يظبط الخلطه بحيث تطلع السيجاره العالم كله يحسها نفس الطعم. لا عندهم الناس دول الاوبن دوفاتا الاريا دي رهيبه كونشس انانس دول رهيبه. ومثلهم الشيبس طباخين في البلاد كبير قوي. دول يقعد يشم في الاكل يقول لك حط كذا شيل كذا لا اعمل كذا خفف بجوده. كونشس انانس لو الحته دي عندك كبيره كويس تبقى فارق جدا من رهيبه. ده فين ده بقى؟ في الفورم الفصل هو الناترال تايم يبقى انا هتعدت بقى بطريقه حلوه يبقى كل حاجه في الاولفاكتوري ده هي رقم الساعه الاثنين ايه من ايه؟ فاولا بنتكلم على تو اوردر نيرونز بس فيرست اند سكند طب الفيرست في باي بولر يبقى في الاسترايك واكشن الرايت توب وهي صفحه الاعلام والاكشن والكابتن هي طب السكت نوعان من الخلايا مايترا اند توب طب المايترا وهي الاهم تبكي تو باث واي ميديا الولاده الميديا دي بريمت دي انك انت لما تشوف ريحه حلوه ريحه كيف يعني يسير ريحه لعاب وتلحق كده على فريمز الميديا دي فريمز نيجي اللاتر ترجع تنقسم الاثنين كل حاجه اثنين بوز ايروزا و كوكوتراي مش كوكوتراي بوز بتوع اللايف اند سلايد في والميموري في والميموري المتاكده اللي هي لونج تيرم بيلد على فاسك كتير او الاوربيتو فرانتا اللي بيعمل ايه بقى؟ بتاع الراجل بتاع شركه الدخان وبعد الطباخين الكبار قوي اللي هو كونشس اناليسيس اوف اوردر يحلل الهشام ويعرف فيها ايه ونقص ايه ولون ايه شيء رهيب والله رهيب طيب نيجي سمايل ابدورمايزن بقى طبعا رايح شويه قالوا اسمع مفهوم اسمع يعني شاب قالوا اسمع شاب مش زي تحصل لنا كلنا لما نذكر واللي يؤكد ان في ارتباط بين السميل والتيست التيست انك لما تتذاق تبقى مسكون ما تستطعمش الاكل مرتبطين ببعض السميل والتيست هاي في اذن السميل يرد تيست اذن زي عمل الوان تلخبط في الرائع يبقى ده يؤكد ان النظريه هي الريسبتور بيستقبل كذا اوبر فالكوميديا بتتلخبط دي اذنها ديستورتد سميل حتى مكتوبه شويه هي غير